ولما كانت الحلقة 38 بعد 200، وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فقام الملك إليها وأخذ بيديها وأجلسها في أعز مكان، وراحت تروي له ما جرى وتقص عليه ما كان. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن المربية كوثر لما تركت الأميرة تشكر تسللت إلى المعسكر وجعلت تتحسس وتتخبر لتعرف حكاية مصباح الحارس الأمين وتأتيها بالخبر اليقين. ومكثت المربية غير بعيد ثم جاءت بجديد ودخلت على الأميرة تشكر وهي تلهث وتتعثر وتتقدم وتتأخر. مولاتي مولاتي، ايه يا دادا؟ في ايه؟ استني عليا اما القط نفسي شوية. انت بتخوفيني ليه؟ اللي حسبتيه لقيتيه. انت شفتيه؟ بعناية دي اللي حياكلها الدود. الحارس موجود؟ انا شفته بعناية ويا الامير فرهود. وكمان فرهود؟ اسمعي يا بنتي، فرهود وياهم يا دادتي. انا عاوزة اقولك حاجة. ايه يا دادا؟ انت متوهمة. متوهمة؟ دي حاجة باينة للسامة. مش يمكن يكون الحارس جاي في موضوع تاني؟ والكلام اللي قالهولي فرهود، هو حد ياخد على كلام فرهود؟ طب وسفر ام فرهود؟ انت هتقعدي تكركبي الدنيا، ولا حاجة رايحة ولا حاجة جاية. يا ريت يا خالتي كوثر. سيبك من الافكار دي يا تشكر. تشكر تشكر، ده الامير فرهود. اوعي تقولي قدامه حاجة. الله، انت هنا يا خالتي كوثر؟ توي شايف واحدة زيك في المعسكر. يخلق مش شبه 40. يمكن خانتني العين. ما علينا. اول يلا بينا. على فين؟ على المعبد. الكهان كلهم مجموعين والوزراء موجودين والدنيا والعسكر. بكرة تبقي ملكة ونعمل لك كده يا تشكر. سامع يا خالتي كوثر؟ الله لا يقدر. الله لا يقدر. يجازيك يا خالتي كوثر. انا بعمل لها اللي يسر قلبها. ربنا يفرح قلبها قد ما بحبها. اللي يفرح قلبي نسيب البلد دي حالا، مسافتها ايام يا تشكر. سامع الحكاية قربت يا خالتي كوثر. ما تقوليش كده يا تشكر. انتوا بتقولوا ايه وبتعملوا كده ليه؟ احنا انا عايزة اصل صعبان عليها. من ايه؟ عشان ما شافتش المعبد بتاعكم. ما انا جاي اخدكم. يلا يا تشكر تعالي معانا يا كوثر. اتفضلي. اتفضل يا سيدي. اتفضلي يا ستي. فوتي يا بنتي. الأمير اتأخر الليلة دي. انتي رايحة فين يا دادي؟ بقينا بعد مسا يا بنتي. ما تسيبينيش لوحدي، انا خايفة خايفة يا خالتي كوثر. وبعدين معاكي يا تشكر. طب اقعدي معايا اما يجي فرهود. انتي عاوزة الحق، انتي اللي لكي افكار لوحدك يا تشكر. كل الظروف اللي قدامي بتقولي كده يا خالتي كوثر. طب ليه ما حاولتيش تعرفي السر من الأمير؟ اعمل ايه؟ اسألي، لحي عليه، اعرفي حكاية مصباح الحارس دي ايه وجاي هنا يعمل ايه. انا عارفة الامير اتأخر الليلة دي ليه. تشكر اهو جه. اما قوم انا بقى. انت لسه صاحي يا تشكر؟ بتستناك يا مولاي. طب قوم وناموا. نام انت يا تشكر. انت رايح فين؟ انا لسه حصر. تسهر فين؟ هنا في القصر. أصلا هتكلم مع والدي شوية، في السفر بتاعنا وفي أحوال الدنيا. نام انت يا تشكر. يلا يا كوثر تصبحوا على خير. وانت من أهل الخير. شفتي ودي فيها ايه رخرة؟ الجدع بيكمل السهرة. تشكر ده الملك عود. انتوا لسه مولعين الشموع يا تشكر؟ بنستنى الامير يا مولاي. فرهود الليلة حيتأخر. ليه؟ عشان حيروح قصر المرمر. وانت يا مولاي؟ انا مش هسهر. قومي نام انت يا تشكر. يلا يا كوثر تصبحوا على خير. وانت من أهل الخير. طب تقولي في دي ايه؟ حاجة عجيبة. شوفي هو بيقول ايه وابوه بيقول ايه. تشكر. الله دي ام فرهود. ايه الحكاية؟ انت لسه صاحية يا تشكر؟ بنستنى الامير. فرهود الليلة حيتأخر. ليه؟ اصله حيسهر. فين؟ في المعبد. المعبد؟ ايوه المعبد. يلا قوموا ناموا. قومي يا تشكر. يلا يا كوثر تصبحوا على خير. وانتي من اهل الخير. ايه رأيك دلوقتي؟ حاجة تمخوي للعقل يا بنتي. منين يبقى سهران هنا في القصر؟ ومنين يبقى سهران في قصر المرمر؟ ومنين يبقى في المعبد؟ هو ده ايه ده راخر؟ استني يا تشكر. ايه يا خبر؟ ده الحارس يا ستي. الحارس؟ دي الحكاية جد يا دتي. بينها كده يا بنتي. اقوم يا دتي. اقوم فين؟ بس وطي حسك تعالي. فوتي بنتي. بص بص بص. احنا نخش في الموضوع على طول. انا حديك الصندوقين الذهب دول وديك ارض الجنوب. والشمال؟ الشمال ياخدها فرهود. وايه اللي مطلوب؟ حاجة بسيطة خالص. تقدم السيف ده للفارس. بصفتك الحارس. سيف الملك سابه؟ اللي مات وسابه ولا يطلعوش من جرابه غير اصحابه. ولو واحد غيره طلعه يطلع من السيف برق يصعقه. كل اللي مطلوب منك تقدمه للفارس بنفسك. ساعة ما يشوفه حيمسكه بيده ويطلعه من غمده. يطلع منه برق يخطف النور من عينيه وفي الحال يقضي عليه. ونبقى خرجنا من الشدة وفشكلنا لهم الوحدة وقضينا على فارس الشعب من غير حرب. تبقى انت ملك وفرهود يبقى ملك. بقى السيف ده يعمل الحاجات اللي بتقولوا عليها؟ على ايه؟ ادي احنا فيها. يا مسرور. مسرور. مسرور. مولاي. هات لي واحد من العبيد. امر مولاي. ده يبقى سيف عجيب. ده شيء غريب. العبد المطلوب يا مولاي. طيب روح انت. وانت مولاي تاخد السيف ده تطلعه من الجراب وتنظفوا من التراب. امر مولاي. اقف هنا استنى. نظفوا هنا قدامنا. امر مولاي. هش. ايوه الراجل. الراجل دماغه طارت وقعت على الارض. يا ساتر يا رب. اهو ده اللي حيحصل لفارس الشعب. بس استني تشكر. سيبيني يا دادا. سيبيني. سيبيني يا دادا. ايه ده؟ الله. مين؟ مين؟ تشكر. ليه؟ تشكر؟ ليه؟ حرام عليكم. حرام عليكم. انت سمعت ايه؟ انا سمعت كل حاجة. انتوا بتتأمروا على فارس الشعب. مؤامرة على الفارس. وانت يا حارس خاين. خاين. انت عرفت سرها؟ عمرك انتهى يا مسرور. ابويا. اسكت انت يا فرهود. وانت أبوه. كمان مشترك معاهم يا فرهود. مشترك. انا بعمل علشاني. بتعمل عشانها؟ ده شيء خطير يا مسرور. خدها قتلها هي ودادتها. ما اقدرش اعيش من غيرها. انا هخليك تحصلها. ممكن يا مولانا نحبسها مش ضروري نقتلها. ازاي يا مصباح؟ دي عرفت اسرارها. ما هو اذا نجحت المؤامره ما يبقاش في خطر من وجودها. خلاص احبسوها واحبسوا كوثر واحبسوا فرهود. يحبسوا فرهود؟ كل واحد منهم في سجن لوحده لما الموضوع ياخد حده. خدوهم يحبسوهم، فرقوهم عن بعض، مش عاوز حد منهم يقابل حد. ووضعوا كل واحد منهم في سجن مظلم، وانفردت في سجنها تشكر، وجعلت تفكر وتبكي وتستعبر، وفجأة مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 138 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.